وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. ما أرسلنا من رسول إلا ليطاع، كلام منطقي. طب الله أرسل رسوله بالهدى ودين الحق، والهدى ودين الحق جاي محصور في افعل ولا تفعل، وبعد ذلك ما لا يرد فيه افعل ولا تفعل فهو من المباحات. يبقى اذا ما دام الله ارسل الرسول بيفعل ولا تفعل، يبقى الغرض من الارسال ايه؟ ان يطاع، ان يطاع في افعل وان يطاع في لا ايه؟ في لا تفعل. الطاعه دي جايله من ذاته ام قال لك لا ده باذن الله؟ يبقى برضو الرسول ما بيجيبش حاجة من عنده، لا يطاع بإيه؟ بإذن الله. لازم الإنسان ساعة ما يشوف مثلا حرف جر ولا حاجة يعني كده يوم يعرف، يقول لك خير من الله، خير من الله، يعني هو أحسن من الله ولا خير جاء لنا منه؟ جاء لنا من الله. ولذلك بعض الناس اللي جت على لسانهم غلطة كده قال لك محمد خير من ربه. أعوذ بالله، وأعوذ بالله خدها على إيه؟ نقول له ماله هو جاي منين؟ بس يجب أن الإنسان يتحرى الإيه؟ الألفاظ اللي ما فيهاش مثل هذه. فلما يقول ليطاع بإذن الله، إياك أن تفهم أن الرسول جاي بطاع إلا أن يفوض من الله. يبقى التفويض من الله جاي بإيه؟ بفرمان، زي ما بيقول ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه إيه؟ فانت. يبقى اذا جاء ليه؟ يبقى له طاعة ذاتية ولا لا؟ له طاعة ايه؟ ذاتية، من حدود قول الله وما اتاكم الرسول فايه؟ فخذوه وما نهاكم عنه فانت. وما ارسلنا من رسول الا ليطاع باذن الله، يعني طاعة صادرة عن اذن الله. ولو انهم اذ ظلموا انفسهم، ظلم النفس أن تحقق لها شهوة عاجلة لتورثها شقاء دائما، يبقى أنت ظلمته. يبقى أنت ما حققتش لنفسك شهوة، ما حققتش لنفسك شهوة. ليه؟ لأنك أنت أعطتها شهوة إيه؟ عاجلة، وبعدين جبت لها الشقاء اللي تبقى أنت ظلمتها ولا لأ؟ وظلمتها، ده ظلم النفس، ده أشقى أنواع الظلم. لأن لما تيجي تظلم الغير معقول، انما تظلم نفسك دي مشكله. ولو انهم ظلموا انفسهم، يبقى اي عاصي يعصي الله بترك امر او بالاقبال على منهي عنه، في ظاهر الامر انه يحقق لنفسه مطره. فان كان في الامر من الصلاه وعايز يتكسل وينام، في ظاهر الامر بيحقق لها ايه؟ مطره. وإن كان يقول له ما تشربش الخمر وبعدين أنا راح يشرب، بيحقق لنفسه إيه؟ متعة. نقول له أنت مثلا غلبان، ده أنت ظلمتها. ليه؟ لأنك أورثتها شقاء أعنف وأبقى وأخلد. يبقى أنت ظلمت نفسك ولم تش إيه؟ ولم تش أمين عليها. وما دام ظلمت نفسك، طب مين اللي ظلم مين؟ مين اللي ظلم؟ أنت ظلمت نفسك. مين؟ الظلم يقتضي ظالما ومظلوما. طب انت ظلمت نفسك، طب اتهالي دي كده، من الظالم ومن المظلوم؟ النفس تطلق على اجتماع الروح بالمادة. اجتماع الروح بالمادة ده هو اللي حيدجلها بقى ايه؟ يا صفة الاطمئنان، يا صفة امارة بالسوء، يا صفة ايه؟ امارة بالايه؟ بالسوء، يا صفة لوامة. ساعة ما تيجي النفس مع المادة تقوم الروح مع المادة تقوم تنشئ النفس البشرية. الروح قبل ما تيجي خيرة بطبيعتها، والمادة قبل ما يتصل بها الروح خيرة بطبيعتها. المادة مقهورة لإرادة قاهرها ولا لا؟ بتعمل كل المطلوب منها ولا لا؟ يبقى اوعى تقول الحياة المادية والحياة الروحية واصل الحياة الروحية مش عارف ايه والمادية شر. نقول لا، المادة على اطلاقها خيرة طائعة مسكرة عابرة مسبحة، والروح على اطلاقها. منين يجي الفساد؟ امتى؟ ساعة تلتقي الروح بالمادة. بعد ما تلتقي الروح بالمادة ويوجد هذا التفاعل من نقول بقى انت يا مكلف هتطمئن الى حكم الله وخلاص المسألة تنتهي، ولا هتبقى شوية كده وشوية كده نفسك لوامة، ولا هتستمرئ المعصية وتبقى أمارة بالسوء. يبقى الاختلاف ده بيجي عند ايه؟ عند التقاء الروح بالمادة. طب لما تلتقي الروح بالمادة يبقى مين اللي بيظلم مين بقى؟ مين اللي بيظلم مين؟ هوافة المخالفة بيظلم مجموع النفس، هوافة المخالفة يظلم ايه؟ فأنت في ظاهر الأمر بتحقق مين؟ شهوة لنفسك بالمخالفة، في واقع الأمر انك انت بتتعبها ولا بتتعبها شيء؟ بتتعب نفسك. نقول له ايه؟ ولو انهم ظلموا انفسهم، او ان فيه فرق بين ان تأتي الفاحشة ليحقق، ان يأتي مرء انسان من الفاحشة ليحقق لنفسه شهوة، وبين ان يأتي الفاحشة ليحقق لغيره شهوة. شوف الفرق بين الاثنين. والذين اذا فعلوا فاحشة ظلموا انفسهم. الله، يبقى فعل الفاحشة شيء وظلم النفس شيء ثاني. اقول لك فعل فاحشة لانه لما راح مثلا عمل اي حاجة يبقى متاحة شوية ولا لا؟ لكن الثاني ما عملش كده، لا متاحة ولا سابها الحاجة، يبقى ظلم نفسه، لا ادالها شهوة في الدنيا وما حماهاش من عذاب الايه؟ لكن اللي عمل الشهوة اسمه ايه؟ خد حبه. الله، طب دي ايه؟ قال لك مثلا شاهد الزهد اللي بيشهد عشان واحد ياخد حق واحد، طب انت خدت ايه؟ ولذلك قال شركم من باع ايه؟ دينه بدنياه، وشرهم منه من باع دينه بدنيا غيره. طب يبقى ظلمت نفسك ولا؟ طب انت ما خدتش حاجة يا غلبان. يبقى إيه؟ ولو انهم ظلموا انفسهم جاءوك فاستغفر الله، ظلم نفسه بان رفع امره الى الطاغوت لك. لكن لما يرفع امره الطاغوت احنا مش عارفين هنحكم ولا مش هيحكم لنا ولا لسه، يمكن ربنا يهديه ساعة الحكم. يبقى اذا ولو انهم ظلموا انفسهم، ولو انهم ظلموا انفسهم جاءوك، لأن المسألة أنهم منعوا من المجيء إليك، يبقى أول مرتبة اللي أنت عملته أولا ترجع فيه. هم قالوا روح للطاغوت ولا نروحش منين؟ للرسول. السلام عليكم جاءوك، يبقى أول مرحلة إيه؟ وبعد ذلك استغفروا الله، لأن الذنب بالنسبة لعدم مجيئهم للرسول قبل أن يتعلق بالرسول تعلق بمن بعث الرسول. المسألة مش بس هو دي. ولذلك يقول لك إيه؟ إن إهانة الرسول إهانة المرسل ولا لا؟ مش معناها كده؟ يوم يقول لك ولو أنهم ظلموا أنفسهم، أي بعدم المجيء إليك للحكم، خلاص جاءوك لأن الأول كان انصرف عنك، فأول مرحلة لازم يكتب على نفسه كده رفقة ويروح لك. لو استغفر الله قبل أن يجيئك مش هتنفع، يبقى لازم يعمل إيه؟ جاءوك فاستغفروا الله، ثم تقول استغفروا الله ليدلك على أن الأمر متعلق صحيح بالرسول، ولكن لما تيجي تصعده تجد متعلق بمن بعث الرسول لأنه ما جابش حاجة من عندك. فاستغفروا الله وبعد ذلك تطيب نفس الرسول فيستغفر الله لهم. يبقى الأول يجيئوك، الثاني يستغفر الله، الثالث يستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. إذا وجدان الله تواب رحيم مشروط بكم حاجة؟ المسألة الأولانية أنتوا أعرضتوا على الرسول تروحوا له. فاستغفروا الله لأن ما أرسل الله من رسول إلا ليطاع بإذن الله. يبقى لما تقعد تختلف وياه يبقى ما تقولش أنا اختلفت مع الرسول. أنا اختلفت مع مين؟ مع الله. تقوم تستغفر مين؟ لا. لكنك لو استغفرت الله

أي مع أنهم شاهدون بأنه رسول الله، يشهدون أنه رسول الله ثم يحكمون غيره ولا يرضون بقضائه. هذه القضية التي حدثت، يشهدون أنه رسول الله ثم يرضون بحكم غيره ويذهبون إليه ولا يرضون حكمه، تلك قضية. فالحق يجيب عنه يقول لا، هذه لا تكون أبدا. يبقى لم نفي جاينا عشان تنفي ايه؟ تنفي ما تقدم، يشهدون انه رسول الله ثم يحكمون غيره، يقول لا دي ما تنفعش، ما تمشيش عندنا. يعني فاذا ثبت انهم شهدوا انه رسول الله ثم ذهبوا لغيره ليقضي بينهم، اذا حصل هذا يبقى حكمنا في القضية ايه؟ دي لا تكون ابدا. تبقى ادي الفيه وادي ايه؟ وأدلا. وبعد ذلك أقسم الحق فقال وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. وقسم الحق له أن يقسم بما شاء على ما شاء، لكن إحنا خلق لا نقسم إلا بالله، إنما هو يقسم بما شاء، يقسم بالمادة الجبلية والطور وكتاب مسطور، يقسم بالذاريات والذاريات يقسم بالرياح، يقسم بالنبات والتين والزيتون، يقسم بما شاء، والصافات صفا، يقسم بالملائكة. ولكنك إن نظرت إلى الإنس لم تجده أقسم بأحد من سيد هذا الكون وهو الإنسان إلا برسول الله صلى الله عليه وسلم، وأقسم بحياته فقال لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمرون. لعمرك يعني وحياتك يا محمد، لعمرك يعني بالضبط كده، وحياتك يا محمد إنهم لفي سكرتهم يعمرون. لم يقسم بسيد الخلق وهو الإنسان، لم يقسم بفضل إلا بمين؟ إلا برسول الله صلى الله عليه وسلم. وأقسم الله بعد ذلك بنفسه فقال فورب السماء والأرض إنه لحق. ساعة ما يقول فورب السماء والأرض لازم يجيب ربوبيته لخلق عظيم إحنا شايفين، ولذلك قال خلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس. يعني لما تفكر في خلق السماء والأرض تلاقيه إيه؟ أكبر من خلق الناس. قال فورب السماء والأرض إنه لحق. وبعد ذلك يأتي أيضا لما قال رب الضخامة بين السماء والأرض ويقسم ربها بيقسم، يقوم برضه يشرف رسول الله صلى الله عليه وسلم كما أقسم بخلق أكبر من الإنسان، يجي يقول إيه؟ فوربك لنسألنهم. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. الله بتكريم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وما دام بيقسم مره يقسم برب السماوات والارض ثم يقول فوربك يا محمد لنسالنهم عما كانوا يعملون، فلا وربك لا يؤمنون، ده دليل على ان محمد عليه الصلاه والسلام دي حاجه ايه؟ اياكم ان تظنوا انه حينما قال لخلق السماوات والارض اكبر من خلق الناس ان محمدا دخل في الناس، انما سيدنا رسول الله جبه زي السماء والأرض. مدام قال خلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، هنقول بقى وأخو سيدنا رسول الله داخل في الناس. يوم يقول لا، حقسم بيه زي ما أقسمت بالسماء والأرض. فهو ربك لنسألنه. وليه ما يقسم برب السماء والأرض؟ قال لك لأن الرب يحتاج أشياء كثيرة أوي، يخلق ويربش ويتعهد ويأدب. طيب خلق السماء والارض خلاص دي كفايه فيها الخلق وناموس الكون والتصوير وانتهت المساله، لكن لما يخلق محمد مش عايز بس الخلق، ده عايز تربيه علشان يكون فيها ايه؟ ارتقاءات النبوه، يبقى حاجه ثانيه او كبيره قوي كمان، بقت كبرت شويه كمان، ارتقاءات نبوءه، فهو ربك الذي خلقك والذي سواك والذي رباك والذي أكلك لأن تكون خير خلق الله، وألا أن تكون خاتم الرسل، ولأن تكون رحمة الله للعالمين، يقسم بهذا كله. فوربك لا، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. بقى بعد ما يدخل فينا هذه المهابة بالقسم برب رسول الله، نبقى نقول ما نحكمش بقى، ده الحكاية بقى فيها تمام يعني. يبقى إذن فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر. يحكموك، التحكيم، كل كلمة الحكم والتحكيم والحكمة والكلام ده كله مأخوذ من الحكمة، وهي لجام يوضع في فم الفرس. اللجام اللي موضوع في الفرس يعمل ايه؟ يحوس ان ايه؟ ان اراد ان يشرب، ويلويه الناحية، ويلويه، يتحكم فيه. فكذلك الحكم يعمل ايه؟ يعوق كل واحد عن شروطه في اخذ حق غيره. تعالى هنا، انت تعالى هنا، انت ادي معنى التحكيم ومعنى الحكم ومعنى الحكمة. حكمة توضع الشيء هنا، ما توضعش هنا. فلا ربك لا يؤمن حتى يحكموك فيما شجر بينهم. كلمة شجر دي الشين والجيم والري، اذا رأيتها تفهم انها مأخوذة من الشجر اللي انت عارفه ده. طب الشجر اللي انا عارفه ده ايه؟ فيه نباتات لا تلتصق ببعضها، وفي نباتات تكبر الحاجة فتلتصق ببعضها تتشابك. يعني ما شفتش كده شجر كده عمال متشابك في بعضه؟ تشابك في بعضه، ودخلت الفروع دي في الفروع دي، بحيث لا تستطيع أيها الناظر أن تقول أن هذه ورقة الشجرة دي ولا ورقة الشجرة دي. وإذا ما أثمرت وكان من نوع واحد، ما تقدرش تقول الثمرة دي من الشجرة دي ولا الثمرة، تبقى الأمر اختلط. فشجرة معناه إيه؟ اختلط الأمر. وشجر بينهم يعني إيه؟ قام نزاع واختلاط في أمر. انت تروح تفصل الشجرة دي عندي، الورق ده عنده، والثمرة دي عن الثمرة ايه؟ على الثمرة دي. شجرة بينهم. هنا ساعة ترى أشجارا من نوع واحد وتداخلت مع بعضها واختلطت، انت لا يعنيك وانت جاني الثمرة او مستظل بالشجرة ان تكون هذه الثمرة التي قطفتها من هنا او من هنا. يعني انت ايه المسألة دي؟ بالله بقى انت جيت قلت انا حجم ثمر الشجرة ايه؟ فحبيت تعزل دي وتفتقد. انت بتاخذ الثمرة حيثما وجدت، ما بيعنيكش ان تكون من هذه او استظلت تحت شجرة، جيت تحت جزع شجرة كده واستظليت، ما يعنيكش انك انت تعرف الظل دي جاي من وراء الشجرة دي ولا من وراء الشجرة دي. دي فائدة اختلاط المتساوي، فائدة اختلاط المتساوي. لو كانوا مش متساويين كنت انا عايز ورقة شجرة كذا اقوم انقيهم لان انا عايزها لامر خاص، انما زي بعض متساوي، والخلق كلهم متساوون، فكان يجب ان اختلطوا ان تكون المسألة مشاعا بينهم، انما طبيعة النفس الشح فتنازعوا. ولذلك لما يجي واحد اثنين متخاصمين له يقول لهم اتريدون ان احكم بينكم بالعدل ام بما هو خير من العدل؟ ففزع قوم وقالوا اهناك خير من العدل؟ قال نعم الفضل. العدل ان تاخذ حقك وياخذ حقه، والفضل انكم تتنازلوا البعض. شوف الحكاية ايه اللي دام المسألة يعني اقوة واحدة والخير عندك زي الخير عندي قد بعض، ايه يعني؟ يبقى المسألة اهون من ان يكون عليها ايه؟ اشتجار. انما اذا حصل الاشتجار لا بد ان يوجد الفصل بقى. يبقى مين اللي يفصل بقى؟ سيدنا رسول الله. فلا وربك لا يؤمن حتى يحكموك فيما شاء. لان الايمان ليس قولة تقال، وانما قولة لها وظيفة، بتقول لا اله الا الله وبتشهد ان محمد رسول الله، لازم دي لها ايه؟ لها وظيفة، لازم تحكم حركة حياتك.

تكليفي او باي حكم قضائي. الحكم التكليفي اللي احنا عارفينه افعل ولا، الحكم القضائي لما اتنين بيتنازعوا في شيء يبقى لازم نسلم تسليم مين في الاثنين، الحكم التكليفي والحكم الايه والحكم القضائي. يقول الحق سبحانه وتعالى: ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم، أو ده حكم إيه القاتل، اقتلوا إيه أنفسكم أو اخرجوا، جايب القتل وجايب الخروج من الديار، لأن الاثنين زي بعض. لأن القتل معناه إيه؟ مش خروج الروح من الجسد؟ طب ما هو الخروج من الديار خروج الجسد من الأرض اللي عايش فيها، يبقى دي قرينها ولا لأ؟ ساعة ما يخرج من وطن وعملية تبقى ايه؟ تبقى صعبة عليها اوي. فبيجيب الحكمين الاثنين دول ليه؟ قالك لان الحكم ده سبق في قوم موسى، واذ قال موسى لقومه: يا قوم انكم ظلمتم انفسكم باتخاذكم فتوبوا الى بارئكم فاقتلوا انفسكم. اقتلوا انفسكم، قالوا ده قتل قتل، ولذلك عدوهم 70,000 ساعة ما سمعوا الآية قتلوا الرسول وخرجوا من ديارهم وراحوا فين؟ وراحوا في التين. قال طب لو كنا بقى احنا قلنا لهم زي ما حصل في الشرائع اللي قبل كده، وتبقى من التوبة ان تقتل نفسك، نفسك التي اغوتك بمخالفة المنهج دي لازم تضيعها، ما هي النفس اللي عملت كده، ضيع نفسك. طب لو كنا كتبنا عليهم ده من لطف الله اننا ما عملناش الحكاية دي. ونزل سيدنا عبد الله بن مسعود وسيدنا عمار وثابت بن قيس والجماعة ده قال والله لو أمرنا بهذا لفعلنا، لو أمرنا بهذا. سيدنا عمر يقول والله لو أمرنا بهذا لفعلنا ولكنه والحمد لله لم يفعل. يبقى ده لطف ولا لا؟ فبيقول إما لو كنا كتبنا عليهم إنهم يقتلوا نفسهم أو يخرجوا من الرد زي ما حصلت في الأول، طب لا احنا ربنا استجاب وقال لا تحملنا ما ايه ما لا طاقة لنا به، وقال كما عملته على الايه، وربنا مستجيب ورب الحكاية امان الله. لما لو كنا عملنا كده كان حصل منكم ايه؟ سبب الحكاية دي قالوا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم له ابن عمه اسمه الزبير، طبعا انتم عارفين الزبير بن العوام من العشرة المبشرين بالجنة، وفيه واحد تاني اسمه حاطب ابن ابي بلتعة، دول كانوا في الايه في المدينة. هناك مكان اللي ذهب الى المدينة واللي ما ذهبش ربنا ان شاء الله يخليه يجر ويشوفها، حتة اسمها الحرة. الحرة دي حجارة سوداء زي ما تكون محروعة كده، تبص لا هي حجارة طبيعتها كده. الحرة دي فيها بعض الحيطان، بعض الحيطان يعني البساتين يسموا البستان حاكت. ليه؟ لانهم كانوا يخافوا من طغيان السيل فيبنوا ورا كل حوالين كل شوية زراعة يبنوا ايه يرد عنها عنف الايه السيل ويحددوا الحيازة فيه. فكان لحاطب بن ابي بلتعة حائط تحت حائط الزبير بن العوام، تحت يعني معناه ان السيل يجي الاول من عند ايه الزبير وينزل لمين؟ عند حاطب. فلما جاء السيل هناك ايه شراج، الشراج هي مسيل الماء، تنزل شويه المطر زي ما انتم عارفين تنزل شويه هنا وشويه هنا وبعدين يتجمعوا كل شويه في ايه في زي جدول بسيط يسموه ايه شراج. ساعه ما تنزل الماء في الجداول دي يقوم الايه يرمون حيطانهم اي بساتينهم منها. فلما جه السيل حب يروم حصل خلاف بين الزبير بن العوام وحاطب بن ابي بلتعة، الزبير فوق وحاطب تحت. حاطب بن ابي بلتعة عايز الماء يتمر الاول وتروح للواطي وبعدين تبقى تيجي هنا تيجي للعالم في الواقع ده مش. فلما تحاكم الى رسول الله صلى الله عليه وسلم حكم يمين للزبير صادف الحق معه، لأن الحق صادف ابن عمته ينوي الحق علشان ما يقولوش انه هو لا، قال لك من الناس من حكم بالظلم ليشتهر بين الناس بالعدل،

يبقى دي الأحسن بقى. يبقى دي الأحسن وكذا. ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به يبقى أحسن لهم وأشد إيه؟ وأشد تثبيتا. أشد تثبيت لمين بقى؟ طب لما هم يقتلوا نفسهم ولا حاجة هيبقى تثبيت لمين؟ ده المسألة انتهت وخلاص وانتقل. أم قال لك تثبيت لغيرهم؟ لأن تقول يا سلام على الدين ده اللي لما قال لهم اقتلوا نفسكم بادروا فقتلوا إيه؟ ده لازم واثقين من أنهم يذهبون إلى خير مما تعلمون. يبقى يثبت مين؟ يبقى يثبت اللي بعده. وإذا إذا فعلوا ذلك زي ما قلنا بقى امبارح لما تعجلنا قلنا وإذا النون دي ساعة التم ما يجي ده هو تعرف ان فيه جملة محذوفة. اذا يعني اذا فعلوا ايه ما يوعظون به. واذا لآتيناهم من لدنا اجرا عظيما. ساعة ما تسمع من لدنا دي اعرف انها مش من قدر الخلق بل من تفضل الخالق. يعني ايه؟ يعني مثلا الله سبحانه وتعالى يرسل لنا منهجه بواسطة مين؟ الرزق. يوم يقول لك لكن في بعض ناس انا خدهم كده اخطفهم وديهم من لدنا فوجد عبدا من عبادنا ايه؟ اتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. ساعة ما تفهم لدنا دي فما مرش على مين؟ يعني ما مرتش المسألة على موسى. تبقى كلمة ايه؟ فالذي يؤخذ بقانون الحكم العام احنا كنا قلنا زمان الحسنات والاعمال لها تاجة. اللي يعمل كذا يبقى بعشر حسنات وقبل بسبعمائة حسنة ودي بكذا ودي بكذا ودي بكذا. وانما في حاجات من غير ايه؟ من غير حساب. دي بايه كده من عنده. ولذلك تيجي مثلا تتمثل لنا دي في كثير من تصرفاتنا. تقول له يا ابني انت اجرك عندي كام على عملك ده؟ يقول لك مثلا 100 جنيه. تقول له ادي 100 وادي 50 من عندك. ايه يعني من عندنا دي؟ يعني ملهاش دعوة بالايه؟ ملهاش دعوة بكادر العمل. ملهاش دعوة بكادر الايه؟ بكادر العمل. طب ليه الحكاية دي؟ ام قال لك لان في فرق. احنا كنا قلنا زمان هناك القتل والموت. القتل والموت. الاثنين فيهم اذهاب الحياة. مش كده؟ بس الموت إذهاب الحياة بدون نقض البنية بتاعت الجسم. ولكن القتل إذهاب للحياة بنقض الايه؟ هشمت راسه سكت قلبه مثلا. الله انت هدمت الايه؟ البنية. يبقى هدمت البنية والروح لا تحل إلا في بنية لها مواصفات فذهبت الروح. إذا مش الروح ذهبت أولا، لا، البنية انهدمت أولا. فلما انهدمت البنية ايه اللي حصل؟ الروح ما تسكنش الا في دنيا خاصة. واحنا ضربنا المثل بالايه؟ بكوباية الكهرباء. قلنا واحد يجيب حصاية كده ويحدف كوباية الكهرباء يكسرها، ماذا يحدث؟ ينطفئ النور؟ لا، الكهرباء موجودة، بس الكهرباء ما تديش نور الا في وعاء له مواصفات خاصة. اذا المواصفات الخاصة دي راحت يروح النور، تجيب كوباية تانية لها المواصفات دي وتحطها تلتفت لها تولع. كذلك الروح لا تسكن إلا في جسم له مواصفات خاصة. فإن جئت للمواصفات الخاصة دي وسيدها المخ اللي هو آخر حاجة في الإنسان وضربت عليه خطة نقصت البنية فيحصل إيه؟ الروح ما تسكنش. إنما دوك الموت بيجي إيه؟ من غير نقض البنية. ولذلك بقى علشان تجد مصداق ذلك قول الحق سبحانه وتعالى إيه؟ وما محمد إلا رسول إيه؟ قال خلت من قبله الرسل إيه؟ أفإن مات أو قتل. الله. طب أفإن مات أو قتل يبقى في حاجتين ولا لا؟ يبقى في موت وفي إيه؟ يبقى افهم أن الموت هو برضه سلب الحياة والقتل سلبه، ولكن القتل سلب الحياة بعد نقض بنية الروح. لما ننقض البنية اللي الروح بتسكنها وجدتها من غير إيه؟ ولذلك يقول مات حبس حتف أنفه، مات على فراشه ما أصلوش أي حاجة، التفتنا لأنه إيه؟ فالذي قتل في الشهادة ده ربنا بيقول أحياء عند ربهم يرزقون، واللي قتلوا عدوه فإذا كان امتثل أمري وقلت له اقتل نفسك فراح قتل نفسه، يبقى يجب حاجة أكثر ولا لا؟ ده شيء إيه؟ ولذلك الامتحان النفس بالنفس مش امتحان النفس بالعدو. سيدنا إبراهيم الميزة فيه إيه؟ الميزة فيه هل قال له أنا سأميت ولدك؟ واحد ثاني هيقتل ابنك ده قال له اقتله انت. ايه الحكايه دي؟ قال له اقتله ايه انت، هو هيقتل ابنه اخدتها كارتقاء، اقتل نفسك. ها اقتل ايه نفسك. فلما يقتل نفسه بقى ده كان اللي بيقتله العدو بيحصل له ايه؟ بيحصل الشهادة، وبيحصل انه يحيى عند ربهم ايه يرزق، ونبقى اللي هيستمع الامر في ان اقتلوا انفسكم ويقتل نفسه ويروح يبقى لازم ياخد حاجة ايه. واذا لآتيناهم من لدنا ايه اجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. طيب احنا عندنا اثنين، يا يقتل يا يخرجوا من ديارهم. طب حتة لهديناهم صراطا مستقيما لمن؟ للي انقتل ولا اللي خرج؟ يبقى للي خرج. الله يفتح عليك ما شاء الله.